بالنسبة للبدعة، البدعة في ذاتها هي الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وليس المراد بذلك بالابتداع هو ما كان في أمر الناس مما لم يكن في ذلك دينا وتعبدا، فإن هذا من الأمور المحدثة في اللباس والشراب وفي المأكل والمشرب وكذلك المسكن والمركب، فإن هذا من الأمور التي هي من شأن الناس لا في أمر الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وكذلك أيضا في حديث عائشة الآخر: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، وهو في الصحيح. وكذلك أيضا في حديث العرباض بن ساري عليه رضوان الله كما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحدثات الأمور. وفي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء هذا تحذير في البدعة، والمراد بالسبل هنا في ذلك هي البدع والشبهات، كما روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أن المراد بالسبل هي البدع والشبهات. فهذه البدع المحدثة التي تأتي في دين الله سبحانه وتعالى هي التي من إحداث عبادة أو كذلك أيضا ذكر، سواء كان صلاة أو قراءة أو عملا أو ربما أيضا حتى اعتقادا، فإن هذا يدخل في دائرة الابتداع. لهذا نقول إن البدعة في هذا ألا يحدث الإنسان عبادة، وألا يحدث للعبادة زمنا لم يشرع، سواء كانت العبادة في ذاتها مشروعة من جهة الأصل أو هي مشروعة ولكن أوجد لها زمانا أو أوجد لها مكانا، فهي في ذاتها وكذلك أيضا فيما اقترن بها من جهة الزمان والمكان لابد أن يدل عليه الدليل. فما لم يدل عليه الدليل من جهة الإطلاق، الشريعة أذنت بقراءة القرآن في كل موضع، فللإنسان يقرأ ما شاء، لكن ليس له أن يخصص دقيقة معينة أو ساعة معينة يقرأ فيها ذكرا معينا وقراءة معينة لا يوجد في ذلك سبب، فهذا يكون من البدعة. لهذا نقول إن البدعة هو ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات، سواء كان ذلك بصفة أو زمان أو مكان، فهذا هو خلاصة معنى البدعة. وأما تقسيم الناس إلى بدعة حسنة وسيئة، هذا التقسيم فيما أرى أنه في نظر في جانب العبادات، أما ما يتعلق في أمر الدنيا فهذا أمر سهل التقسيم في ذلك سعة. وأما ما جاء في حديث في قول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة ابتدع عمر فيما يتعلق بأمر صلاة التراويح، فهذا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، أي أنه أحيا شيئا، فالشيء الذي لم يكن ثم أحيي وكان موجودا قبل ذلك مشروعا يسمى له ابتدع وأحدث مع وجوده قبل ذلك، ولكن أبدعه لهذا الجيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام رمضان في الصحابة 3 ليالي، وكذلك أيضا كان موجودا، كان الناس يصلون في بيوتهم، ولكن لما انشغل أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وخشي النبي أن تفرض على الناس، فلما توفي زالت هذه الخشية، أبو بكر انشغل بقتال المرتدين، ثم لما كان عمر أعاد الأمر إلى ما كان عليه لاجتماع الناس وتألفهم في المدينة.